وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Yeah.

فما جزاء كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من كذلك جدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها قال أنتم شر مكانا والله أظلم بما تصفون قالوا يا شيخا كبيرا فخذ أخذنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا فلما استيئسوا منه خلصوا نجياً

فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال إن ربي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماء أفأمنوا أن تأتيهم